نجمة جديدة أصبحت تضيء الفضاء الإعلامي في إطار الإعلام الملتزم الهادف والماتع. خطاب لكل الأذواق والعقول عبر آخر ما جد في عالم التقنيات الإعلامية. إذاعة التجديد الطلابي، إذاعة كل الأذواق. في العطش يا صاحب. فيك العطش؟ أيه. ما عندكش الحل؟ أعطينا يا صاحبي، اعتقني اعتقني. عندي لك واحد الحل زوين. ما هو أخوي؟ اعتقني به. أجل رطبوا لساننا بذكر الله سبحانه وتعالى. يلا أخوي يلا يلا. الله شكرا. هل تريد حلا لعطش الصيف؟ إذن رطب أخي الكريم لسانك بذكر الله تعالى وتلاوة قرآنه الكريم، واعلم جزاك الله خيرا أن الصيف عمار لا دمار. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اجعل لك في هذا الصيف وردا من حفظ سورة آل عمران والبقرة. ويقول رسول الله أيضا: لا حسد إلا فتنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل. نجمة جديدة أصبحت تضيء الفضاء الإعلامي في إطار الإعلام الملتزم الهادف والماتع. خطاب لكل الأذواق والعقول عبر آخر ما جد في عالم التقنيات الإعلامية. إذاعة التجديد الطلابي، إذاعة كل الأذواق.